Sono costretta a scrivere, ولذلك أوصيكم يا بناتي ونفسي بحسن الخلق. لا يسقط في الميزان حسن الخلق. ولذلك من الدعوات التي دائما تدعوها لنفسك، لان دائما الانسان بيفتكر نفسه ايه؟ هو احسن الناس، وانه هو اللي صح والناس كلها غلط، وانه هو اللي عمل الصح والناس كلها هي، وانه هو الناس غلطت. علشان كده اسال ربي ان يرزقكم واياكم، يرزقني واياكم العمل بكتابه، الصبر على الاذى، والصبر على الجاهل، والصبر على المسيء، والصبر على من اساء اليك، والعفو عن من اساء اليك، وان تعطي من حرمك، وان تعفي عن من ظلمك. وما تظنيش ان كل ده هيضيع لك في الدنيا، وما تظنيش ان بالانتقام هتاخدي شيء في الدنيا. على فكره دايما اللي بينتقم او بياخد، يقول انا هاخد لازم اخد حقي في الدنيا، ما بياخدوش، لانه قد يزيد او ينقص. لو زاد طرحت عليكي ذنوب الاخر، لو نقص بتبقى حاسس برضه ان هو ايه مغبور. فسيبي امرك لربك، لن يضيعك ربك. سيبي الامر لصاحب الامر، سيبي المساله لمن يدبر الامر، سيبي زمام امرك لمن يملك ناصيتك. كل حق ولا يقولك مين؟ الملك سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله ندي بعد كده سلسله حسن الخلق، واسال ربي ان يرزقني وايه حسن الخلق. لكن نرجع ان شاء الله، انا برضو بتكلم في حسن الخلق علشان عايزه اجمل هذا الامر. حسن الخلق لو زوجها مأزوجة مع زوجها، او زوج مع زوجته، او ابن او بنت مع والديها، او الام والولد، او الام والاب مع اولادهم، او الجار مع الجار. شوفي كل يعني لما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق جعل لنا حقوقا شديدا مع كل الخلق. اولا حسن الخلق مع الله عز وجل، اللي هو الادب مع الله، اذا يكون الادب مع الله عز وجل، وبعد كده اذا يكون الادب مع الوالدين. شوفي التدرج، لو ما كانش عندك ادب مع الوالدين يبقى انت ما عندكش حسن الخلق. ودي بقى تضاف، او الكبير او الاكبر منك. لو ما وقرتيش الاكبر منك، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم ليس منا من لم يوقر كبيرا، وعارف كل ذي حق حق. اذا الحمد لله والشكر لله ان ديننا لم يترك شيئا الا حدده وبينه، وان كل انسان لازم يكون حدود ماشي فيها عشان يبقى عنده حسن خلق مع الله، ثم مع الوالدين، ثم مع الناس. واسال ربي ان يضيعنا او يضيع اخلاقنا، او نخرج من الدنيا مفلسين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتدري من المفلس؟ المفلس من؟ قالوا ده اللي ما عندوش مال ولا درهم ولا مال، يعني ملخص ما عندوش مال. خلان المفلس مال بيت في ايه؟ جبال، بيت بحسنات كتير جدا، لكن شتم هذا واساء لهذا واخذ من مال هذا فذهب كون. علشان كده ما حدش يزعل ان حد يشتمه، لان بصراحه لو حد شتمك وانت سبحان الله يعني كنت عكس ذلك ان شاء الله، زي ما واحد كده شتم احد السلف فقال له ارحمكم الله، فقال له شتمه، فقال له ان كنت انا كذلك فانا احتاج اكثر مما قلت، وان لم اكن كذلك فذلك وضع في موازيني. شوفي جميله ازاي يا بناتي. اذا كنت انا كنت زي ما انت قلت كده، ده انا بقى استاهل كل اللي قلته اكتر من اللي قلته، اذا انا هلقى الله بسوء الخلق ده. واذا كنت انا لست كذلك كل ذلك موازيني. ولذلك لما ابو بكر الصديق حد شتمه، واحد شتمه وقال له هفضل اشتمك لحد ما اشتمك شتيمه تدخل معك القبر، فقال له ابو بكر الصديق لا تدخل معي انا ولكن معك انت. لان اللي بيشتم واحد او بيسيء لواحد في حقيقه الامر تثقل بها موازين المظلوم وتكتب في سيئات الذي فعل ذلك. فاسال ربي ان تكتب في سيئاتنا اي مظلوم لاي انسان يا رب العالمين. نزهر من الدنيا، ممكن يكون انسان يزهر من الدنيا مظلوم، لكن لا يزهر من الدنيا ايه؟ ظالم. اسال ربي ذلك. نرجع تاني لقصة سيدنا إبراهيم، الحق الأواه، الحليم، المنيب، الصادق، الأمين سيدنا إبراهيم، عايزين نتأسى، عايزين نتأسى يا بناتي، نتأسى بأصحاب الخلق الرفيع، عسى أن ينلنا منهم إيه؟ شيء من خلقهم شيء. سيدنا إبراهيم كما قلنا في قصة سيدنا إبراهيم أحد أولي العزم من الرسل اللي هم الخمسة اللي هم ربنا ذكرهم في كتاب اللي هم من أولي العزم من الرسل اللي هم ربنا أنا عمي بناتي أبو سيدنا إبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم والنبي صلى الله عليه وسلم بترتيب بعثتهم ربي قالوا لهم نوح سليم إبراهيم ثالثهم موسى ثم عيسى ثم نبي الله الذي بشر به أو بشر به سيدنا إبراهيم أو دعوة سيدنا إبراهيم وبشرى عيسى كما ذكر في ربي الكتاب. هو النبي الذي ابتلاه ربي بلاء مبين، بلاء فوق قدرة البشر، لكن كان عنده أخلاق وصبر. برضو الإنسان لما يكون عنده خلق يا بناتي ويجيله بلاء اللهم عافينا، يعني بيصبر، بيصبر على البلاء، عسى ربي أن يرفع أجره بهذا البلاء. كان هو العياض ده جزع بقى ولا إيه؟ نعم؟ بيبقى البكاء ده بيبقى جزع يعني؟ لا، البكاء ليس جزع، لا البكاء ليس جزع أبدا، والحزن ليس جزع، لكن حاجة في طبيعة البشر، جائز في طبيعة البشر، يعني لكن إن شاء الله بإذن الله يعني لما يجي الإنسان سبحان الله يحصله كده العين تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم المحزونون، يعني ممكن يفعل ذلك، لكن لا نقول إلا ما إيه، يبقى البكاء رحمة، بالعكس الإنسان لما بيبكي بيبقى رحمة من رب عليه، لأن البكاء بيخفف شوية ألام في القلب أو جرح في القلب، أو ساعات كتير جدا الإنسان بيبقى عنده جرح مكتومة فيخفف عنها البكاء، فأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يحاسبنا بذلك أبدا. كما وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا إبراهيم النبي الذي ابتلاه الله ببلاء مبين. هل أنت مثل إبراهيم وبلاء إبراهيم عليه السلام؟ لا طبعا، بلاء فاق قدرة البشر وطاقة الأعصاب ورغم حدة الشدة وعادة البلاء، كان إبراهيم هو العبد الذي وفى وزاد على الوفاء بالإحسان كما قال ربي وإبراهيم الذي وفى، وفى إيه؟ وفى في الابتلاء، وفى بكلمات، وفى بعهد ربي، وفى بذبح ابنه، وفى بإلقائي في النار، وفى كل الشرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى من سبحان الله. ونقول سبحان الله ملخص قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه كرم ربي سبحانه وتعالى إبراهيم تكريما خاصا، فجعل ملة إبراهيم هي التوحيد الخالص النقي من السوائل زي ملتنا كده، توحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى إن من يرغب عن ملته إلا قليل العقل، اللي يرغب عن ملة التوحيد ما يفهمش التوحيد يبقى نقص العقل، لأن هل يعقل إن يخلقك ربي وتعبده غير الله؟ هو إله واحد اللي خلقك رب العالمين، يبقى لا تعبدي إلا الله إلها واحدا. هذه الملة التي كان يدعو إليها إبراهيم عليه السلام ملة التوحيد، أو فمن سفي عنه، من رغب عن ملته، من ترك هذه الملة من كان قليل العقل. ولذلك قال ربي ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه ربي، شوفي بقى الشرف، اللهم اجعلنا جميعا من المصطفين الأخيار. تخيلي إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى كان صفي إبراهيم عليه السلام، ولذلك هل من العباد من يستفيهم ربي؟ طبعا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بحب القرآن والإخلاص في أخذ القرآن اصطفاك ربي، اصطفاء من الله عز وجل، بس لو كل خلق الخلق الايه؟ القرآن. بعدين النهارده الموضوع ايه بس؟ سبحان الله. إيمان امسكيه من فضلك، امسكيه يا حبيبتي عشان بس كده، معلش. بالنسبة لي أثنى ربي سبحانه وتعالى علي على إبراهيم عليه السلام في سورة النحل، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، يعني أمة جامع لإيه؟ كل إيه؟ كل خصال الخير وكل الطاعات وكل الصفات الجميلة، كان أمة، كان كامل في كل هذه الصفات الجميلة. وقال ربي سبحانه أمة قانتا، ماذا يعني قانتا؟ كان من صفاته إيه؟ القانت اللي هو الإيه؟ القانت الخاشع العابد لله سبحانه وتعالى، الموحد لله سبحانه وتعالى، حنيفا يعني مائلا عن الشرك، حنيفا اي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين تاكيد ذلك. في ملخص قصه ابراهيم، وكان من فضل ربي على ابراهيم ان جعله اماما للناس وجعل في ذريته نبوه الكتاب. فكان كل الانبياء من بعد ابراهيم هم اولاده واحفاده كما ذكر ربي في كتابه الكريم. وتحقق وعد ربي له فلن يبعث بعد نبي الا جاء من نسله، كما جاء تحقيقا لدعوه سيدنا ابراهيم التي وبعث فيهم ايه كما لما سال ربي، لما سال سيدنا ابراهيم ربي اللي بعث فيهم ايه؟ رسولا منهم يتلو عليهم ايات ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه سيدنا ابراهيم دي، هذه الدعوه ارسل الرب دعوه بدعوه ابراهيم. ولما مضينا نبحث في فضل سيدنا ابراهيم نبي، ان اول حاجه امام بشر جاء لربه ربي بقلب سليم. هو ده يا بناتي، امام البشر وجاء ربي بقلب سليم. عشان كده من اعظم الدعوات اللي ندعوها لانفسنا القلب السليم. القلب السليم ده قلب خلى من الشرك، وخلى من الحقد، وخلى من الفساد، وخلى من الضغينة، وخلى من الغضب، خلى من كل صفات الشيطانين. اللهم ارزقني وإياكم. قلب السليم قلب أحب الطاعة، القلب السليم قلب أقبل على الله، القلب السليم قلب سبحان الله ملأ كده إيه بياض، تعرفين صفاء، صفي صافي في نقاء. والقلب الآخر هو قلب سليم يا قلب مريض. القلب السليم إذا فاتته طاعة حزن، لو لقيتي نفسك لو فاتت الطاعة من الطاعات وحزنتي على فوات الطاعة اعلمي أن قلبك سليم. القلب السليم الذي سبحان الله زين فيه الإيمان، حبب إليه الإيمان، كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. القلب السليم قلب يحب لنفسه ما يحب لغيره، أو يحب لغيره ما يحب لنفسه. القلب السليم قلب خلى من الأنانية، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك اعرضي الصفات دي على قلبك وشوفي كده فيها إيه، أنت قلبك فيها إيه منها وخلى إيه. قلب المريض قلب لم يقبل على ربه، قلب لا يعرف التوحيد، قلب امتلأ بالضغينة، يقول لك ده فلان ده قلبه شديد، قلب حاقد، قلب مغلول، قلب حاسد، قلب مظلم، قلب ينظر على نعم الناس على غيره فتضيق صدره بنعم الناس على غيره، كأنه مبارز للناس في النعم. لما ينظر هذا القلب المريض على نعم ربي على إنسان يبقى متغاظ جدا ان النعمه دي عند الانسان وما تزولش من عند الانسان وتجيله. ده غني، طب ليه ما كنتش انا غني يا ربي؟ ليه ما كانش اللي عنده يبقى عندي؟ تمني زوال نعمه الغير. قلب صغير سليم، القلب الذي يتمنى زوال نعم الغير قلب غير سليم، عكس القلب الذي يحب الخير للناس كلها. القلب الذي يحقد على الخلق قلب اعمى، ولذلك ذكرت القلوب بانها هي قلب اعمى، او كانها لا تعمى ابصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور. قلب رانا، قلب مغطى بايه؟ الذنوب. قلب المريض قلب ران عليه الذنوب، قلب ران عليه الذنوب يعني ايه؟ غطته، وعلشان كده اسود اسود فعلا. يعني هل هناك قلب اسود وقلب ابيض؟ طبعا في قلب اسود وقلب ابيض. القلب الاسود القلب الابيض اذا مرت سبحان الله عليه فتنه نفذها فنكتت فيه نكته ايه؟ بيضاء، وتجتمع اللي هي البيضاء على القلب على القلب على كل ما يجي فتنه يروح يلفظها تقوم يصبح قلبه ابيض، يقبل الحق وينفذ الباطل، قلب سليم. القلب الاخر كل عامل زي السفنجه، كل ما تمر عليه فتنه يشفطها يشربها زي السفنجه بالظبط، فتنكت في قلبه نقطه سوداء، وتيجي حاجه تانيه تعمل فيه نقطه سوداء، وثالثه فيصبح القلب كله مغطي بايه؟ بالسواد. يصبح القلب كانه ايه؟ كان نوح مغثيًا. يعني إيه؟ يعني كان زي أنتوا عارفين اللي هو الكوب، الكوب كان كوب، أنتوا عارفين الكوب لما مقلوب منكوس، ده قلب الأسود، ده قلب، ده القلب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى سماه ده القلب الأسود، يعني يقبل الحق لا لا يقبل الحق، يبقى موجود في الحق مقلوب اهو، ما بيقبلش الحق، ما يدخلش فيه الحق لأنه مقلوب، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مقلوب، لا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، ده قلب أسود. اللهم لا تجعلنا هذا القلب أبدا يا رب العالمين. سيدنا أمرنا لكم كذلك، ولزي اكتمام بشر جاء رب القلب سليم، وجاء رب القلب كما قال ربي في كتاب الكريم، إنسان لم يكد الله يقول له أسلم، قال له أسلم، ما قالوش المقتنع، ما قالوش الأمر ده من الله عز وجل، اقرأ القرآن في أمر من كتاب ربي، لا لسه ما اقتنعتش، لا أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ده المؤمن يا بنات السليمة القلب، سرعة الإجابة لله، سرعة لما حد يقول لك اللهم اتقي الله تقولي اللهم اجعلني من المتقين، تدعي نفسك اتقي الله تقولي اللهم اجعلني من المتقين، مش حد يقول لك اتقي الله تقولي وانا من الكافرين، لا دي دعوة بتدعي لي بتقول لك اتقي الله، طب اللهم اجعلني يا رب العالمين من الايه؟ من المتقين. هكذا كان إبراهيم نبي الله، إنسان نبي هو سبحانه الله، لم يكن يقول أسلمت حتى قال أسلم، حتى قال أسلمت رب العالمين، نبي هو أول من سمانا المسلمين كما جاء في كتاب ربي، نبي أثمر الدعوات المستجابة عن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوته كانت مستجابة، نبي كان جدا وأبا لكل أبناء الله الذين جاءوا بعده، جد كل الأبناء. عشان كده سيدنا إبراهيم كان في أنهي سماء؟ السماء الرابعة. إبراهيم السابعة عند البيت المعمور، ساند رب ساند ضر كده على البيت المعمور، ومعاه كل ايه؟ الاطفال، جد لينا كلنا سيدنا ابراهيم اخر سماء السابعه. ولذلك هنا نبي كل جدا وابا لكل الانبياء الله الذي جاءوا بعده، نبي متسامح حليم متسامح عنده خلق العفو يا بناتي، متسامح حليم بقى بصراحه. اللهم ارزقني يا رب العالمين ان اجعلني واياكم من الحلم. طيب هنا يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى امرا اخر افضل من كل ما سبق، يقول الله عز وجل في مكه اياته واتخذ الله ابراهيم خليلا. الخله دي اللي هي ايه بناتي؟ قمه الحب، خلاصه الحب، اتخذ ربي ابراهيم خليل، هيتخذ ربي الكريم خليل الا اذا كان هذا الخليل يتصف بكل الصفات الجميله. فاتخذ ربي سبحانه وتعالى هذه القله او خليلا، لم يرد في كتاب الله ذكر النبي اتخذ ربي الخليل غير ابراهيم، والقله هي شده المحبه، وبذلك تعني الايه واتخذ الله ابراهيم حبيبا. ولذلك يدرس ابراهيم عليه الصلاه والسلام في هذا منتهى امل السالكين وغير المحققين والعارفين بالله ان يحبوا ربي عز وجل. انما يحلم حد فينا انه يحبه الله؟ انت تحبي الله هذا امر طبيعي، تحبي على النعم، تحبي على ستره، تحبي على كرمه، تحبي على عطائه، تحبي على وجوده عليك، تحبي من نعومه اظافرك وهو بيغدق عليك العطاء لا يتوانى، وانت حتى بتعصيه بينزل، ده سبحانه وتعالى عطاء ربي نازل من السماء في كل لحظه، وممكن يكون الانسان مبارز بالمعصيه وطالع معصيته الى السماء في نفس اللحظه ولم يبخل ولم يكن ولم يظن بعطائه سبحانه، بعطائه سبحانه وتعالى. كان ابراهيم هو هذا العبد الرباني الذي استحق ان يتخذ ربي سبحانه وتعالى خليلا. لا يتحدث القران عن ميلاده او طفولته ولا يتوقف عنه، ولكن يرسم صوره لجو الحياه في ايامه، فتلبي الحياه في مجموع ظروف. هنا قال ابطار الناس انقسم لثلاثه فئات، فئه تعبد الاصنام ده كان اهل ابراهيم، وفئه تعبد التماثيل الخشبيه والحجريه، وفئه تعبد الكواكب، دول كانوا قوم ابراهيم. فئه زي ما هم قسمهم كده، تعبد الاصنام والتماثيل سواء كانت التماثيل خشب او حجر، وفئه تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر، وفئه تعبد ايه؟ الملوك. ولد ابراهيم في هذا الجو، ولد في اسره، في اسره من في هذا الزمان، رب الاسره كان مشركا كافرا من عبده الاصنام، لكنه كان كافرا متميزا، كان هو اللي بيصنع ايه؟ التماثيل. نعم. ولذلك قيل فكان رب الأسرة لإبراهيم أبوه يعني أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة. مهنة الأرض بتبدينا بتنفي إيه الأمر ده على الأسرة، تجعل الأسرة كلها مكانا مرموقا متميزا، أسرة من الصفوة يعني. من هذا من هذه الأسرة المقدسة ولد طفلا قدر له رب سبحانه وتعالى أن يقف ضد هذا الأمر في توحيده لإيه؟ لله وضد عبادة أنفسه. منذ أن ولد إبراهيم هو طفل لسه كان عقله مضيء، كان يعرف ربي، كان يعلم أن لابد أن يكون للكون ده خالق، لأن الفطرة السليمة مش ممكن لما تيجي تنظري في ملكوت السماوات والأرض. يعني لما تيجي مثلا واحدة كانت تسألني في الأسبوع الماضي تقول ابني بيسألني طب إزاي أنا أقتنع وكذا، قولي له يا حبيبي انظر في ملكوت السماوات والأرض، تتصور الكون المنتظم ده خلق بغير يد راية الصانع المحكم محكم عظيم رب العالمين. طب ازاي يعرفه؟ تقولي له تفكر في مملكاته وانت تعرفه، لانه لا تستطيع ان تدرك العقل، تدركه الايه؟ لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار وهو لطيف القلب. ما تقدريش تدركي، لكن تشوف المملكات اللي الملك لملكه وصنعه تقولي سبحانه، سبحان الخالق، سبحان الذي أبدع. كنت بشوف طائر صغير، سبحان الله، طائر صغير، الطائر الصغير ده سبحان الله يلتفت كده يبقى الجزء ده بنفسجي، يلتفت كده يبقى الجزء ده أزرق، يلتفت كده يا سبحان الخالق مبدع، يعني سبحان من أبدع هذا خلق من خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. يعني طب انتوا بتقولوا سبحان الله الكون يصنع نفسه بهذا بهذه القدره وهذه العظمه وهذا الابداع، سبحان الخالق الذي ابدع. فضم ربي قلبه وعقله، فمنذ طفولتي ادرك ابراهيم ان اباه يصنع اشياء غريبه، وساله يوما ياتي ماذا تصنع؟ ايه اللي تصنع؟ فاخبره ان هذه الهه تعبد. فلوج ابراهيم وحس بداخله او بداخله عقله يرفض، ازاي يلعب وطفل بهذه التماثيل؟ ازاي يلعب بالتماثيل دي ويقعد يلعب على ظهرها ويركب زي ما الاطفال بتركب كده على الظهر؟ ازاي يركب على ظهر التماثيل دي وهذه التماثيل كلا تكون الا ايه في يوم تكون بالنهار يعني وهي حجر وقاعد يلعب عليها، ويكون بالليل ايه ويكون بالليل يعني يعملوها يعملوها لله عز وجل. فشهد ابراهيم ذلك. لا ليه النهارده سبحان الله؟ طب امسكي يا حبيبتي خلاص معلش تعالي شويه. ولذلك هنا لما امتطى ابراهيم ظهر هذه التماثيل قال لابيه ايه؟ سبحان الله. يعني وفي نفسه ما هذه التماثيل؟ ازاي تكون تماثيل نمتطي ظهرها بالنهار او تعبدوها وهي معموله مصنوعه من ايه؟ من حجر او من حجاره. سال ابراهيم اي تمثال هذا يا ابي؟ قال وكان في تمثال لهم اذني ايه؟ كبيرتين. قال أبوه أنه واحد اسمه تمثال اسم مردوم هو رب كل التمثيل هو أنا. قالوا الأذنين الكبيرتين دول ترمزاني إلى إيه؟ ما ترمزاني يا أبي هذه الأذنين الكبار دول؟ قالوا التمثال ده دليل أنه فهمه كبير جدا. قالوا هكذا قال الأب. فترمز إلى فهم العميق. فضحك إبراهيم بينه وبين نفسه وكان عمره في الوقت ده إيه؟ عشان كده لما بنقول لك بتيجي تسال واحده تقول إيه سبع سنين يميز سيدنا ابراهيم ميز التوحيد من قبل هذا او من هذه السن سبع سنوات. مرت الايام وكبر ابراهيم كان يكبر في قلبه التوحيد ويكبر في قلبه كراهيه لهذه التماثيل التي يصنعها والده. لم يكن يفهم في يوم من الايام انه ان يصنع بيديه تمثالا ثم يسجد له بعد ذلك. لاحظ ابراهيم ان هذه التماثيل لا تشرب ولا تاكل ولا تتكلم، يعني لا تنفع ولا تضر، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ يعني ظن ابراهيم مصيبة هذه الفكره ابراهيم طويلا، ايمكن ان يكون هذا يعني قوم على خطا وهو واحد على الحق؟ اليس هذا شيء مدهشا؟ كان لقوم ابراهيم معبد كبير يمتلئ بالتماثيل، وكان كل المعبد يملك مين؟ الاب طبعا، لانه هو الصانع لهذا الامر او هذه التماثيل. وكان في وسط المعبد محراب يعني مكان للعباده كده توضع فيه التماثيل الاكبر او اكبر الالهه. وكانت الالهه انواعا واصنافا واشكال. قيل كان ابراهيم يزور المعبد بروح ما هو طفل، فكل ما ينظر إلى هذه التمثيل كان يشعر بإيه؟ بازدراء وتفاهة هذا العمر. إزاي كيف يكون أمر هذا يكون؟ فكانوا إذا دخلوا، كان أمر الجرذيش إن كان القوم إذا دخلوا المعبد ده خفضوا رؤوسهم وحنوا ظهورهم وبدأوا يبكون ويتوسلوا ويسألوا أشياء كأنها تسمع أو تفهم، زي ما بنشوف بعض الحالات دلوقتي لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي بيعبدوا البقر، اللي بيعبدوا الأصنام. والله شفت صورة عجيبة يا بناتي في احتفال، عاملين احتفال في بلد من البلدان، عاملين احتفال للبقر، مزوقين البقر، مزوقين البقر ومزوقين البيوت، والشاطر اللي يجري يجري يقف في مكان البقر وينام على الأرض، والبقى يعني اللي ينوب الحظ والمكانة اللي تطأ الأبقار بأقدامها فيموت شهيد تحت أقدام البقر. والله منظر، وجايبين كل الصورة، جايبين كل المشهد، ويا سلام أول ما البقر تدوس حد وتفعصه تحت أقدامها يشهدوا شهيد بقى ويفرحوا له. وبعدين بعد كده إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة التوحيد. ولذلك أين العقل؟ كان إبراهيم يدرك، لأن العقل الصحيح يدرك أنه هناك رب الخالق سبحان الله، رب الخالق سبحانه وتعالى. زين شوفوا انظروا، بدأت من هذا المظهر المشهد ازاي بيدخلوا، ازاي بيلحنوا لغير الله عز وجل. كان في هذا الامر بداية يبدو ابراهيم منظر مضحك، يعني هو يضحك ابراهيم عليه، ثم بعد هذا ابتدى يشعر بالغضب. أليس ذلك عجيب ان يكون كل هؤلاء الناس مخدوعين في هذه الاصنام؟ ولذلك قيل ذات المشكلة ان والد ابراهيم كان يريد ان يكون ابراهيم ايه؟ الكاهن بقى اللي يمسك مكان ياخد كل السر الامر ده. سبحان الله، وصف الاحتفال عمل واحتفال، يعني لم يكن الاب طبعا يريد منه الا انه يخلفه. ذات يوم دخل ابراهيم مع ابيه ثلاث احتفالات بالتماثيل، ووسط الاحتفال راح كبير الكاهن يوجه الحديث التمثال كبير يكلمه، وكان الكاهن يتحدث بصوت عميق مؤثر ويسأل التمثال إن يرحم قومه ويرزق قومه. فخرج صوت إبراهيم في سكوت المعبد وهو يتكلم يقول له لمن يدعو لهذا الكبير التمثال، أيسمعك التمثال اللي أنت بتدعوه له إن هو يرزق قومك، أيسمعك سمعك؟ فطبعا الأمر يعني ألا تلاحظ أنه لا يسمعك؟ فالتفت الناس إلى هذا الصبي، فوجد الصبي المغضوب ده كله من إبراهيم، فشعر الكل بالغضب واعتذر الأب عن سوء هذا الولد مدعيا أن ابنه كان مريض ولا يعبي هلوس، يعني ده إبراهيم ده كان بيهلوس مريض وكذا. فخرج من المعبد وصاحب أدوية إبراهيم إلى فراشه وقضوا فيه وترك ومضى. هو قال له أنت مريض مريض، يعني مش ممكن تكون أنت سليم وأنت بتتكلم في مين؟ في أبائنا بهذا. والله قصة تروى للأطفال، جمال هذه القصة، قصة سيدنا إبراهيم. ولذلك نهض إبراهيم من فراشه متوجها أحده في الجبل، وكان متأكدا أنه لا يمكن أن تكون هذه التماثيل الخشبية التي يصنعها قوم خلقت وتدبرت بهذه الأمور. فنظر إلى السماء، لم يكن ينظر إليها حتى تذكر أنه ينظر إلى كواكب والنجوم تعبر في الأرض. فامتلأ قلبه بحزن يعني شديد، نظر إلى ما وراء القمر والنجوم اللي هي الآية في سورة إيه يا بنات؟ في سورة الأنعام. نعم. فألهشه أن الناس تعبد هذه المخلوقات، مخلوقة تعبد، كل ما يجي الأمر يمر فلما إيه؟ قال إن يا قوم لأل إيه؟ لم يهديني ربي لأكونن من إيه؟ من قوم الظالمين. ثم بعد كده فلما إيه؟ الشمس ماذا قال؟ هذا ربي هذا. فلما أفلت قال إني بريء مما تيجي وتروح، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أنا أؤمن باللي خلق الكون هذا. هكذا كان قول إبراهيم عليه السلام كما قال في سورة إيه؟ الأنعام كما ذكرت لكم. ولذلك أراه ربي ملكوت السماوات والأرض. فلما جاء بعد كده سبحان الله الأمر، ابتدت خطة سيدنا إبراهيم إنه ماذا يصنع؟ ابتدى هذا عن هذا الجو الذي عاش فيه إبراهيم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هي الآيات اللي احنا ذكرناها. طيب فلما رأى الشمس وجاء الشمس أكبر، فلما أفل إذن قال لهم انا وجدت وجهي الذي ايه بعد ما تبين ابراهيم عليه السلام حجتك لعبده الكواكب والنجوم وكذا. وقال فقال ربي سبحانه وتعالى وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. جبنا له بالحجه. جاله قمر، جاله الاول نجم قفل، قال لا لا احب القافلين. جاله القمر بزغ، قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من قوم الضالين الضالين. راى الشمس فلما قفلت، قال دي اكبر شمس، فلما قال ان ابدا انه بريء مما تشرك، اني وجهت وجهي لمن؟ اذا اقر هنا بالتوحيد للخالق الذي خلق كل ذلك. فلما قال ربي له وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. كان يؤيد ابراهيم ويريه ملكوت السماوات والارض كما بدانا في الايه. لم يكن معه غير اسلام حين بدا الصراع مع عبده الاصنام، ولذلك قيل هذه المره ياتي الصراع شيئا اعظم. قال ايه؟ خرج ابراهيم على قومه بدعوته، فماذا قال لهم؟ قال لأبيه وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إيه التماثيل أنت عاكفون عليها؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين. فماذا كان ردهم؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من من؟ من اللاعبين. شوفي بقى كيف قول أبي إيه؟ هو قول إبراهيم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال من ربكم؟ رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. والله لأكيدن سمعوا. نعم انتهى الأمر بهذا الأمر بهذا الصراع بين إبراهيم وقومه. فقال إبراهيم في هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حجة لو سمحتي من عند مين؟ مش اللبس، السلك هو اللي في حاجة. السلك جديد؟ ده جديد. طب ما ليه النهار كده؟ إبراهيم سيدنا إبراهيم ماذا قال أبي يا أبتي؟ قصة إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع؟ الحجة ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الرابعة يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هنا ارتعش الأب من الغضب وقال له إيه؟ كان رده إيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أنت مالكش مزاج في إنك تعبد آلهتنا ولا إيه؟ أراغب أنت معرض عن الآلهة؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إلا تتوقف عن دعوتك هذه. شوف الأب بيقول لأبوه لو إنك ما تسيئش، لو إن ظلمت تسيء للأصنام دي أنا هرجمك. شوف الأب هان عليه إيه؟ مقابل إن ابنه لا يسيء لمن؟ لهذه الأصنام. إذا لم تتوقف عن دعوتك فسوف أرجمك، سأقتلك ضربا بالحجارة، رمي ضرب الحجارة. هذا جزاء من يقتل كل هذه الآلهة. أخرج من بيتي لا أريد أن أراك. انتهى الأمر وأسفر الصراع عن طرد إبراهيم من بيته كما أسفر عن تهديده بالقتل رميا بالحجر. رغم ذلك تصرف إبراهيم كابن مبارك ونبي كريم فقال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون. شوفي هو يعتذر وما ايه؟ وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فخرج إبراهيم من بيت أبي هجر قومي وما يعبدون من هذه الأوثان وقرر في نفسه أمرا. كان ينتظر يوم كانوا بيحتفلوا به الأصنام. دي قصة إبراهيم كاملة. كان ينتظر هذا اليوم اللي هو الاحتفال. هيعمل ايه بقى؟ هيصنع ايه؟ كان يقام على الضفة الأخرى من النهر يذهب إليه كل الناس. انتظر حتى جاء ذاك الاحتفال وخرت المدينة التي يعيش فيها الناس. خرج الناس كلهم عشان يروحوا لإيه؟ المعبد الاحتفال. وخرج إبراهيم حذرا يقصد بخطاه المعبد. كانت الشوارع المؤدية إلى هذا المعبد تقرب للناس، ناس الاحتفال. وكان المعبد نفسه معمورا فدخل إبراهيم المعبد ومعه فأس حادة، نظر إلى الآلهة المنحوتة من الصخر والخشب، ثم نظر الى الطعام الذي يوضع امامهم. يعني غير يمكن كانوا بيقولوا اكل كل يوم ياكلوه ويشربوه وياخدوا الطعام بعد كده ياكلوه. فنظر الى الطعام امامه، وجد امامهم كنوز، وجد امامهم هدايا. اقترب الناس من تمثال احد الالهه وسال ابراهيم وسالوا، قال له ايه؟ الم تاكل؟ ما لكم ايه؟ لا تاكلون. مالك ما بتاكلش ليه؟ ما عندوش شهيه مثلا ولا ايه؟ ما لكم لا تاكلون. سبحان الله، ظن التمثال صامتا جامدا، ظن طبعا هذا الامر. وسال ابراهيم عرضا من التماثيل، الا تاكلون؟ ما لكم لا ايه؟ تنطقون. ثم كان يسخر بقوله هذا وعلى يسال التماثيل، ما لكم لا تنطقون. ثم هوى ببأسه على الالهه فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. هم سالوهم لهم عشان ايه؟ مش انتوا عايزين ان انت تسالوه مين مين اللي عمل ده كده؟ هو بقى هو ورد هيرد عليك في المساله. تحولت الالهه الى قطع صغيره من حجاره كما ذكر، لعلهم اليه يرجعون فيسالون كيف القاتل وقع. مين اللي عمل كده في هذه الالهه؟ ان كانت هذه الهه سيأسوأ، يعني لابد ان يردوا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من المقطع من الكسر آلهتنا كده، إنه لمن الظالمين. قالوا آه، ده في فتى سمعناه يسخر من آلهتنا. فتى قالوا له إبراهيم، مش ممكن حد يعمل العملة دي إلا هذا الفتى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هاتون سنشوفها يعني ايضا في ايه، قصدوا انهم يجمعوا لاعين الناس للتشهير طبعا بابراهيم، وراحوا برضو سالينه امام الناس. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. انت عملت اللي انت عملته ده؟ كان ردوا ايه؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ارجع لهم، انتوا بتسألوني ليه؟ ايه اللي هيبقى عارف اللي عمل العمل دي هو مين؟ اللي سابته. فابتدوا يعني انما اراد ان يقول لهم هذه التماثيل لا تتكلم ولا تميز، بل هي جماد، فكيف تعبدوها من دون الله عز وجل؟ فاسألوهم كانوا ينطقون. يبدو ان هذه يعني سؤال كأنه قوم ساخر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا، قالوا كده نفسهم، إنكم أنتم الظالمون. مش مستكفوش، هم قالوا إحنا فعلا نظامنا، فعلا دول بيملكوا ولا بيفعلوا. يعني استشعروا في الموقف السخف إنهم يعبدوا أصنام من دون الله عز وجل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورة. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني كانوا كسفوا من نفسهم، وراح قايل له ايه بقى؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب انتوا عارفين انهم لا ينطقون، طب ليه بتعبدوهم من دون الله عز وجل؟ ولذلك هنا سبحان الله، هنا كانت يعني كانت الاولى راجعه الى النفوس، وكانت الثانيه نكسه على الرؤوس كما يقول التعبير القرآني أو الآية. كانت الأولى حركة في النفس النظر والتدبر، أما الثانية كانت لا تفكير ولا عقل، لأنها ابتدوا يسألوا الإيه؟ لنفسهم يعني. وإلا فإن قولهم هذا الأخير هو الحجة عليهم، وأي حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء ينطقون. فمن ثم كان بيجيبهم بعنف وضيق على يعني على غير عادة سيدنا إبراهيم، لأنه صبور كان حليم. فراح قايل لهم إيه سيدنا إبراهيم؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. طب بتعبدوا حجر لا ينفعكم شيء ولا يضركم شيء؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ما عندكمش عقل تعبدوا أصنام، بتعبدوا حجر من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قولة يظهر فيها ضيق الصدر، غيظ النفس، والعجب من صفوهم وعقولهم. عند ذلك أخذتهم العبدة من الاسم كما تأخذ أي يعني من يفعل بعزة. قالوا إيه بقى؟ مش عارف إن هو اللي على الحق وهم اللي على الباطل؟ لا، قال وحرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. بدأ الاستعداد لإحراق إبراهيم. ولذلك هنا سبحان الله مع قول لسيدنا إبراهيم قال لك إيه في جامع إبراهيم بقى في حرقه، انتشر النبأ في المكان وجاء الناس من القرى والجبال والمدن كلهم كلهم مشركين، فهم من كل مكان يشهدوا عقاب هذا الذي تجرأ على الآلهة وحطمها واعترف بذلك واعترف خلاص وسفر من هذه الآلهة. حفر كل حفرة كبيرة جدا عظيمة ملأوا حفرة إيه؟ بحطب وخشب وأشجار، وابتدوا يشعلوا فيها النار وأحجار ومنجنيق آلة جبارة علشان الحرارة كانت بتوصل من الحفرة دي لمسكان بعيد جدا، فجابوا المنجنيق ده على بعد شديد جدا عشان يحطوا فيه سيدنا إبراهيم ويرموه بالمنجنيق في النار عشان محدش يقدر يطول النار عشان يرمي فيها إبراهيم. متخيلين المنظر؟ ليه جاب هذه الآلة؟ لأنهم النار صهدها يحرقهم، فهم ما يقدروش إلا أنهم يحطوه في هذه الآلة ويرفعوا بيها ويروحوا رمينه في النار عن بعد حتى يقع في هذه النار. بعد أن عملوا إيه؟ قيدوا يديه وقيدوا قدميه في هذا المنجنيق واشتعلت النار في الحفرة وتصاعد النار إلى السماء، وكان الناس يقفون بعيدا عن الحفرة من فرط شدة الحرارة اللهبة، وأصدر كبير الكهنة أمر بإطلاق إبراهيم في النار، فجاء إبراهيم ووقف قيل على الرأس إبراهيم جبريل عليه السلام وسأل لك حاجة؟ قال إبراهيم قال له إيه؟ لا، قيل ذلك الله أعلم في إيه؟ يعني صحة هذا الأمر. فانطلق المنجنيق بمنقية إبراهيم في الحفرة، كانت النار موجودة في مكانها ولكنها لم تمارس وظيفتها في الحراق، تحولت الحراق إلى براد. سبحانك يا رب العالمين. نار المحرقة تتحول إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون، يحول النار المحرقة إلى برد وسلامة، يحول البحر لموسى إلى سلك وطرق يسلكها موسى وتكون هي نفس المكان الذي غرق فيه من سكينة. نعم. ولذلك أمر سبحان الله، أمر من الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما وسلاما على إبراهيم. أطاعت النار ربي فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قيل أحرقت قلوده فقط، وجلس إبراهيم وسط النار كأنه يجلس سبحان الله وسط حديقة، يعني كان يسبح كان يذكر كان يمجد، لم ينم قلبه حاليا أبدا سبحان الله، لم يحترق قلبه بالخوف أو الرهبة أو الجزع، لأنه لا يعرف أنه رب قلبه أن ربه قريب. كان القلب مليئا بالحب وحده، فمات الخوف في القلب وتلاشت الرهبة واستحالت النار إلى سلام وبرد بلطف من ربه عنه سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بلطف من الله ومنع الذي منع ذلك هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك جلس بقى من أعد له هذه النار يطلبون النار من بعيد. قيل كانت حرارة النار ترفع في وجوههم صهدا حارقا تكاد تزرق أرواحهم من النار، هم النار الحر بتاع النار اللي وصل بعيد هيحرقهم، وهو جالس في وسط النار سبحان ربي. وظلت النار تشتعل فترة طويلة حتى ظن الكافرون أنها لن تطفئ أبدا، فلما انطفأت النار في وجوه إبراهيم يخرج من الحفرة سليما كما ذكر، وجوههم مسودة من دخان الحريق، وجهه يتلألأ نورا وجلالا، ثيابهم احترقت سبحان الله مما أثر هذا الحريق، يظهر أثر عليهم أثر الدخان والحريق، ولم يصل أثره على إبراهيم الذي منع ربي بحوله وقوته الذي يقول للشيء كن فيكون. خرج إبراهيم من النار سبحان الله، وتصاعدت الصيحات الكافرين وخسروا جولتهم خسارة مريرة، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين سبحان الله. هم أرادوا أنهم يجمعوا الناس عشان إيه؟ يروا الآية، فربي سبحانه وتعالى أعين الناس جعلهم الأخسرين. وحدثنا القرآن سبحان الله لا يحدثنا القرآن عن عمر إبراهيم حين حطم أصنام قومي أبدا، ما جاش السن، لكن يبدو من استقراء النصوص القديمة أن إبراهيم كان شابا صغيرا حين فعل ذلك دليل قوم قومه سمعنا فتى. يبقى هو ايه فتى؟ كان شاب يعني صغير. وكلمة الفتى تطلق على السن التي تسبق العشرين. قيل في ذلك والله أعلم في ذلك. وللوزغ الوزغ الوزغ اللي هي ايه بنات؟ البرص. قال لك موقف في حق إبراهيم عليه السلام بالنار كما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بقتل الوزغ وقال كان الوزغ ينفخ على إبراهيم عليه السلام كان ينفخ في النار البرص فأمرنا بقتله كان تقتله نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم وفي رواية أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يقول اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم قال فكانت عائشة تقتله حد فيكم يقدر يقتلهم؟ يقتلهم ها؟ تقتلني؟ إن شاء الله عليك بيدك ولا إيه؟ أي حاجة أنت؟ اتباع للحديث بتتعمدي عشان هي بشوفي الأخت دي بتقول أنا بتعمد أقتله طبعا بعض الناس وبعدين أصل هو لما تيجي تقتليه سبحان الله في حاجة غريبة جدا بيتفلق وبعدين دير يقعد يلعب بيه ما هي هو اللي قبضتيه وقطعتيه وديله قاعد يتحرك كده يعني احنا واحنا صغار كنا لما نشوف المنظر ده نهاب ونخاف جدا ايه ده دي اتقتلت او اتخبطت والراس طلع تجري كده كده والديل قاعد يتحرك لوحده فكان امره سبحان الله عجيب لكن ربي على كل شيء قدير سبحانه ايوه نعم ايوه احتساب النية اقتليه احتساب النية زي الاخت اللي تقول كده احتساب النية فكانت عائشة تقتلهن احتساب الاذى وفي رواية أخرى لأحمد أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فإذا روح منصور فقالت ما هذا؟ قالت نقتل به الوزغ ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب تطفي إلا الوزغ فإنه كان ينفخ سبحان الله سبحان الله قيل واجه إبراهيم يعني سبحان الله من كان يعتقد أنه إله فعشان كده جت في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وكان كافر بالله عز وجل هو كان هو النمرود سمي النمرود كان يدعي الربوبية كان يدعي ان هو رب برضه دماغه يعني سيدنا ابراهيم نتيجة قصته جميلة جدا يا بناتي مليانة قصص يعني تجعل قلبك سبحان الله يثبت كده في مواطن الأسى والحزن والضيق وكل حاجة فسيدنا إبراهيم مر عليه من أول ما كان طفل ما حرس له لحد ما ألقي في النار وما حرس له وبعد كده بيتعرض لهذا الذي ادعى الربوبية وتأتي بقى سيدنا إبراهيم بالتوحيد ربنا عرف ربه فكيف يكون كيف نعلم الذي حج إبراهيم نقشه جدله قال له أنا أحيي وأميت أنا أخذ دول ممكن أموتهم يبقى أنا موتهم أنا سيب دول ما موتهمش يبقى أنا أحيتهم قال له طيب هجيب لك حجة تانية بقى لو تقدر تعملها ربي يأتي بالشمس من الايه فأتي انت بها من المغرب لو كنت انت ربي فعلا زي ما تدعي طب هات بقى الهتة من المغرب فبهيت الذي كفر كما قال ربي سبحانه وتعالى هذا يعني روى ان الملك هذا كان يلقب بالنمرود وكان ملكا بالعراق اسمه الاراميين يعني تجاوز الحوار معه مع سيدنا إبراهيم إنه كان عنده كبرياء وعنده غرور وكان عنده ظن أنه هو الرب زي ما كان فرعون بيقول إن هو إيه ليس لهم إله من إيه وكان استسلام الناس له يزيد من يعني الناس كانت فعلا بتقول إن هو الرب وقال إبراهيم بهدوء ربي الذي يحيي ويميت فقال الملك وأنا كمان أحيي وأميت ما تسأل من كيف تحيي وأميت قال ككاذب فعاد الملك أن أحضر هذا الرجل أقتله وأمسك هذا الرجل أكون ناوي أقتله ولا أقتله فابتسم إبراهيم وقال طب في حب بقتنها إن ربي سبحانه وتعالى يأتي بالإيه؟ استمع إن كنت تربي فعلا هاتي بقى أعمل بها زي ما إن الله يأتي بالشمس المشرق فاعمل أنت العكس فاعمل اتجاه. فورف في ذلك وتحدث الناس عن معجزة إبراهيم في النار وتحدث الناس عن حاجات لهذا الرجل واستمر إبراهيم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وبذل إبراهيم الدعوة إلى قومه بإقناعه بكل الوسائل رغم حبه لهم وحرص عليهم فتضرروا قومهم وهجروه لأن ما كانوش لا سبحان الله حتى ما كان بيبادلهم يقول لهم إيه من لما أطلع عليهم نبأ إبراهيم قال القوم إيه وأبيه برضو قال القوم ما هذه التمثيل التي أنتم برضو إيه يعني لا سبحان الله هم لو ما جدلوه قال له من ربك قال لهم إيه الذي هو إيه يطعمني أول حاجة مين اللي بيطعمك ويسقيكي بكل المقاييس ربي الذي يطعمني ويسقي اثنين وإذا مرضت الشافي والله والثالث الذي هو يميتني ويحييني طيب والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم يعني هو بيملك كل شيء عرفت من هو ربي؟ ربي هو الذي يملك كذا وكذا وكذا وكذا سبحانه وتعالى ولذلك هنا استمر سيدنا إبراهيم في دعوته وكانت هناك يعني الحب الشديد لم يؤمن معه من حومه سوى امرأة ورجل واحد امرأة كانت تسمى ايه؟ سارة فسارة فيما بعد زوجته ورجل مرضه ابن أخيه وصار نبيا فيما بعد وحين أدرك إبراهيم أن أحدا لم يؤمن بالعجل القول خرج هاجر هذا الفيلم خرج إلى الشام دعا والده للإيمان ثم تبين إبراهيم أن والده عدو لله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عون واحدة قال له إيه سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حبيبي لكن لما وجد إن هو أبوي مشرك بالله فعلا فلما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعلى أنه أنا يستغفر فلما تبين له أنه عدو لله تبع إن إبراهيم لأبواهم حبيبي انتهت قصة إبراهيم لكن ما زالت القصة لها بقية لأن إبراهيم له قصص بقى كتير في الهجرة وقصة في بناء الكعبة وهذه القصة تكمل إن شاء الله في ذلك إذن وإحنا بننتهي هندي إن شاء الله بعد كده يعني هنقف هنا في قصة إبراهيم اللي إحنا إيه وابلوا عليهم إحنا وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى في نعم إحنا وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى في التفسير هنبدأ من 49 نبتدي في التفسير إن شاء الله من 49 وندخل في إبراهيم إنما في القراءة هنبدأ قراءة قصة روت طيب إن شاء الله بإذن الله نكملها في الأسبوع القادم وناخد النهاردة إن شاء الله اللي هي إيه أقوال وأعمال منسية نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته